وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. هذه المسألة أن العباس رضي الله تعالى عنه قدم زكاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة عامين في العام الأول، يعني زكاة العام الموجود ومعها زكاة العام الذي لم يأتي، فيكون قدم زكاة عام قبل حلول وقتها. نحن تقدم لنا من كلام علي رضي الله تعالى عنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه إيش؟ الحول. طيب الحول الثاني لسه ما حال على مال العباس، العام الأول معلش حال عليه الحول ونأخذها، لكن زكاة العام الثاني ولسه ما دخل العام الثاني ولا حال الحول على المال، كيف نأخذ زكاة سنتين؟ السنة الثانية زكاتها معجل عن وقتها. فهمنا هذا يا جماعة؟ هل يجوز تقديم الزكاة عن كمال حولها والحول شرط في وجوبها؟ فالبعض يمنع مطلقا ويقول تمام وجوب الزكاة بتمام الحول، فتقديم الزكاة قبل الحول كتقديم الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصادف محلا، فكذلك الزكاة قبل حولها لا تصادف محلا. والآخرون قالوا هذا اجتهاد وقياس، ولا اجتهاد ولا نص ولا إيش قياس مع النص، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلفوا، هل العباس رضي الله تعالى عنه هو الذي تقدم وجاء لرسول الله بزكاة عامين في وقت واحد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من العباس أن يقدم زكاة سنة لم تأتي بعد يدفع زكاة سنتين في سنة حاضرة؟ يعني أن هذا التقديم ابتداء من العباس والرسول قبله، أو هو طلب من رسول الله والعباس استجاب إليه؟ الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من العباس، وجاءت الرواية قد احتجنا فطلبنا أو فاستسلفنا من العباس زكاة عامين. وهنا يقول بعض العلماء المتوسط في القول إن وجدت حاجة عند الإمام للمال وزكاة العام لا تكفي، فله أن يستسلف من أرباب الأموال زكاة سنة متأخرة ليسد بها الحاجة الحاضرة الآن، أما في غير وجود حاجة فلا هناك داع لتقديم زكاة لم يأتي شرطها من بعد. وعلى هذا خبر العباس رضي الله تعالى عنه بأنه قدم زكاة سنة متأخرة هذا لا شك فيه، ولكن البحث فيه هل العباس تقدم به لرسول الله، أو أن رسول الله هو الذي استسلف وطلب من العباس وطلبه لحاجة حاضرة احتاج فيها زيادة مال واستسلف من العباس زكاة العام المقبل في العام الحاضر. وهذا هو الأولى والأصح، والله تعالى أعلم. بقينا هنا في مسألة يعني يمكن الاجتهاد له مجال فيها وواقعية بين الناس، إذا كان شخص في ذاته وعنده زكاة النقدين واعتبر الحول في رمضان، وكل سنة في رمضان يخرج زكاة ماله. فجاء في شعبان في رجب ووجد بعض إخوانه في مسيس الحاجة إلى المال، وهو لا يريد أن يعطي من رأس المال. رأس المال يقول ما له أحد عندي شيء، وعنده الزكاة، ويعلم بأنه عند مجيء الحول سيخرج 10,000 ريال 100,000 ريال. فقال هؤلاء الإخوان أو الجيران أو الأرحام أو من يعرفهم في أمس الحاجة إلى الريال، فهل يقول خليهم يموتوا جوع حتى يجي رمضان؟ ولا يمكن أن يقدم من زكاة ماله الذي يجب في رمضان للحاجة الموجودة التي أدركها في هؤلاء الناس؟ المسألة مطروحة للبحث، فإيش رأيكم؟ ها أنتم مش تقولوا يقدم هذا ويعطيهم ولا يتركهم؟ يقدم. وأنتم يقدم، وأنتم اتفقت المشايخ. إذن هذا نأخذه من إيش؟ من قضية العباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه للحاجة التي نزلت عنده بأي حالة كانت ما ندري، أو موجودة احنا ما وقفنا عليها. المهم القضية العامة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة سنة مقدمة لحاجة. إيش يمنعنا أن احنا نقدم جزء من زكاة مالنا عن وقته من أجل حاجة حاصلة؟ وهؤلاء في تلك الحالة الاضطرارية لا شك أنهم يعني أشد ما يكونون محتاجين لذلك، وهذا مال قاعد ينتظر أوانه. لا، بدل ما تنتظر أوانه هذه حاجته، ولا أعددته إلا للفقراء والمساكين تسد حاجتهم، وهذه حاجة حاضرة. إذن لا بأس في مثل ذلك. ويقولون عن مالك أنه كان يجيز تقديم زكاة المال عن حولها إلى نصف شهر بطبيعة الحال يعني. وعندهم في زكاة الفطر أنها تخرج يوم العيد ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، وهناك من يقول تقدم اليوم واليومين والثلاث، والشافعي يقول إذا انتصف شعب رمضان لك أن تخرج زكاة الفطر، فأجاز تقديمها على أكثر من أوانها. على كل المسألة اجتهادية، وأرى والله تعالى أعلم كما رأيتم بأنه يجوز له أن يقدمها عن موعد حولها لسد الحاجة الموجودة، والله تعالى أعلم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. أتى المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الموقف، وأجمعوا على أن الأموال المتفق على زكاتها 4، وهي بهيمة الأنعام والذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة. هذه الأجناس من حيث هي زكوية، ويختلف التفصيل فيها بحسب نوعها وبحسب طريقة الحصول عليها. وهنا في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال الزكوية لها أنصباء، بخلاف من شذ وقال كل مال يزكى ولا عبرة بنصاب ولا بحولان الحول، وهذا في الواقع فيه إجحاف على المالك، لأنه يحمله الزكاة لكل ما يملكه ولو كانت له فيه حاجة. ولكن اشتراط بلوغ المال الزكوي نصابا يدل على وفرته في يد صاحبه، وكذلك اشتراط الحول يدل على استغنائه عنه حولا كاملا. ومن كان في يده مال مستغن عن لمدة سنة لا شك أنه غني. أما الفقير فهو إما لا يملك شيئا، أو إذا ملك شيئا لا يستمر في يده إلى حول كامل. ومن هنا قالوا: مشروعية الزكاة بنيت على الإرفاق والتعاون، إرفاق بالمالك، فلا يكلف الزكاة إلا في حالة غنى، وحالة الغنى أن يملك نصابا من هذا المال الزكوي يستغني عنه سنة كاملة، وحالة الإرفاق بالفقير أن يأخذ جزءا من مال الغني يستعين به. ومن الإرفاق بالغني أيضا قلة ما يؤخذ منه في النصاب الذي يملكه. وهنا في هذا الحديث، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدق. إذن الخمس أواق هي النصاب، وما كان أقل منها لا زكاة فيه لأنها قليلة، والورق إنما هو الفضة، كما جاء في قوله سبحانه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. والخمس الأواق 200 درهم، وقد جاء النص صريحا في 200 درهم. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بالأصدقاء أو بالصداق في الزواج بأن الأوقية 40 درهما، وخمس أواق في 40، الخمسة في 40 بكم؟ 200. وعلى هذا يتقرر عندنا أن الفضة من الأموال الزكوية، وهي من النقدين، وأن لها نصاب وهو 5 أواق. ثم الخمس الأواق أو النصاب لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. وكم يكون فيها مقدار زكاة؟ سيأتي النص على أنه ربع العشر، وربع العشر مضطرد في النقدين، في الذهب وفي الفضة. والذي يهمنا الأنواع المنصوص عليها في هذا الحديث. إذن المبدأ الأساسي في التشريع: لا زكاة في الفضة على من يملكها إلا بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب. كم النصاب؟ 5 أواق. طيب وين الوقية دحين؟ ما عندنا أواق، لكن احنا نقول المبدأ التشريعي. والخمس الأواق 200 درهم، 200 درهم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إيش؟ حولان الحول على هذا النصاب. فإذا امتلك الإنسان 5 أواق، ومعنى حولان الحول أن يستمر المبلغ باق لا ينقص، وإذا زاد الحمد لله فكلهم بحسابه. فإذا قدر ونقص بعد ما بدأ حساب الحول، كيف يكتسب ال5 أواق؟ إن اكتسبها مرة واحدة فيبدأ حساب الحول من يوم اكتسبها، وإذا كان يكتسبها على دفعات كل شهر أوقية يوفر من راتبه، أو يجيه من دخل ما فيوفر أوقية. على كم شهر يتوفر عنده النصاب؟ 5 أشهر. في يوم ما اكتمل عنده 5 أواق يبدأ الحول. يبدأ ايش يا جماعة؟ الحول. ما من اول أوقية؟ لا، من يوم ما يكتمل عنده 5 أواق نقول ابدأ. مشى وفي الزياد، وبعد 5 أشهر جاءت 5 ثانية ب5 أواق ثانية، وبعدها أصبح عندنا هنا يشحش أواق في نهاية السنة بشهرين كمان جاءت أوقيتان، صار من أول ما بدأنا الحول إلى نهاية الحول صار عنده 12 أوقي يزكي الجميع كلا بحسابه. لكن إذا كانت الخمسة الأواق جاءت سواء جاءت دفعة واحدة وبدأنا الحول من يوم مجيئها، أو جاءت على فترات وبدأنا الحول من يوم اكتمالها، ولا لا، حدث بأن احتاج منها اجتمع عنده خمس أواق في شهر خمسة وبدأ الحول من شهر خمسة، إذا جاء شهر خمسة من السنة الثانية يكون اكتمل الحول يزك. لكن في شهر عشرة نقصت أوقية، نقصت إيش؟ أوقية. هل النصب باقي ولا نقص؟ نقص. في شهر 11 جاءت أوقية، رجع النصاب وإيش؟ واكتمل. متى نزكي هذه الخمس الجديدة؟ على حساب الخمسة الأولى، ولا نبدأ حول جديد من يوم أن اكتملت بعد النقص؟ هيا يا جماعة، هيا شغلوا أذهانكم شوي. إذا نقص النصاب في أثناء الحول نستأنف الحول يوم أن يكتمل، ولا لا؟ لأنه إذا استمر على هذا النقص أربع أواق وحال الحول نقول له جيب شيء؟ لا، ما لم يملك نصابا حال عليه الحول، كان امتلك نصاب ولكن احتاج. ولهذا جعل الحول لأنه مقياس الاستغناء. تمر عليك سنة ما احتاج منه شيء، تبقى مضطر إليه ولا مستغني؟ مستغني، وهذا زيادة. لكن إذا طرأ عليه نقصان ينقص ويزيد وينقص ويزيد، عند نهاية الحول ننظر الخمسة موجودة ولكن النقص الذي طرأ عليها والزيادة التي اكتملت بها خمس أواق متى كانت؟ الشهر الماضي. يبقى الشهر الماضي هو إيش؟ بداية الحول. فهمنا هذا يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بإيش؟ زكاة الفضة، بأنها اشترط لها شرطان: ملك النصاب، وأن يستمر هذا الملك تاما حتى يحول عليه الحول. فإن طرأت عليه زيادة تلحق بالأصل. عنده خمس أواق استكملها في خمسة أشهر، وكل شهر تأتي أوقية وبدأنا الحول، سيأتي في نهاية الحول عنده أوقية من الشهر الحادي عشر من حسابه في الحول، يبقى الخمسة مضى عليها 11 شهر، وهذه الأوقية الجديدة انضمت إليها، فمضى على الأوقية الجديدة حول وشهر واحد، وعلى ما قبلها من الأوقيات 12 شهر. هل نقول لهذه التي جاءت متأخرة انتظر لها حولا جديد، ولا تضم إلى ما قبلها؟ الأصل أن تضم، ولكن الفقهاء لهم في هذا بحث وتفريع. إن كانت الزيادة من جنس الأصل الموجود عنده تلحق، مثل عروض التجارة، هو كل يوم يربح له أوقية، نص أوقية، ربع أوقية، كذا كذا، عندما اكتمل عنده خمسة أواق استمر في الربح إلى نهاية السنة، صار عنده 20 أوقية. من 20 أوقية واحدة منهم من الأسبوع الماضي فقط، هل نعمل لها حول مستقل ولا هي تابعة في نماء التجارة عنده؟ تابعة. إذن المبدأ عندنا فيما يتعلق بزيادة النصاب وما يتعلق بإيش؟ بنقصان النصاب. وليس فيما دون ايش؟ وليس فيما دون خمس ذود من الإبل. خمس ذود من الإبل صدقة. الذود العدد أو الإبل، ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. واللي عنده أربعة واللي عنده ثلاثة لا زكاة فيها، عنده ستة عشر، مية، ألف، على حسب ما سيأتي وتقدم لنا في أنصباء الإبل، في كل خمس شات إلى عشرين، فإذا بلغت خمس وعشرين فبنت مخاب، ستة وثلاثين فبنت لبون، كذا وأربعين فيها حقة، فيها جدعة، فيها إلى الجدول المعروف الذي تقدم لنا. إذن هذا الحديث يبين لنا أنصباء تلك الأموال الزكوية. نصاب الفضة خمس أواق، نصاب الإبل يبدأ بخمس من الإبل، أقل من ذلك لا زكاة فيها. إيش مقدار الزكاة فيها؟ كم لها باب مستقل وتقدم لنا على بيان أعدادها والنسب المتفاوتة بين كل عدد وآخر وما يؤخذ منها، سواء أخذت عنها الغنم في الخمسات إلى العشرين أو أخذ عنها من جنسها فيما من 25 فما يشفى ما بعدها. يهمنا تحديد النصاب. يبقى الإبل فيها نصاب ولا لا؟ كم نصابها؟ خمسة. نعم. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. إذا تقدم لنا الفضة لها نصاب، ونصابها كم؟ خمس أواق. الأواق كم؟ مئتا درهم. وين الدرهم؟ في واحد عندكم درهم؟ لا تقول الدرهم المغربي، هذه معاملة عملة خاصة بالمغرب. كم تكون المئتا درهم؟ ما حد سأل ولا حد فتش، كأنكم أنتم مهتمين. ها؟ إيش؟ الشيخ سأل. ايش يقول؟ سأل ما سمعت. اذن هذا الغلطان. نحن يا اخوان في هذه الاونه تغيرت كثير من اعتبارات الشرع عندنا، وخاصه المكاييل والموازين. والمكاييل والموازين كل امه لها معاييرها الخاصه. أذكر أن مسمى الرطل كان في مصر 12 أوقية، وكذلك في اسطنبول. كان في القدس، في الرطل في القدس كان أقتان، أقتين، مع أن الأقة الواحدة 2 كيلو كذا. كان في بغداد قريب ممن إيش الرطل في مصر. فتختلف الموازين على حسب اصطلاح الأمة، لأن لكل أمة أن تأخذ لنفسها وتضع لنفسها معاييرها الخاصة. احنا نسمع الآن متر وياردة ويشتانك وإنش وقدم، فوت كان ما بقول لك فوت ولا فول. فعندنا الآن المقاييس الرسمية المتعامل بها المتر والياردة والإنش، قد يكون في بعض الاصطلاحات. فهذه مقاييس. وعند المساحات عندك فدان وهكتار، عندك قيراط يعني، وكذلك المكاييل عندك مد وصاع وكيلة وربع وملوى وقدح. هذه مكاييل وموازين ومقاييس، قد تصطلح كل أمة على ما يصلح عندها. وقد قال العز بن عبد السلام كما يقولون سلطان العلماء: على الأمة أن تطيع ولي أمرها في أربعة. أولا نوع المكيال ونوع الميزان الذي يأمر التعامل به. قال تعاملوا بالأقة، تعاملوا بالرطل، تعاملوا بهذه السنجة اللي أجيبها جديدة. راح وصب لنا سنجة وقال هذه اسمها كذا، ويكون التوازن بها وبأجزائها. لا يحق يحق لإنسان أن يصب سنجة أخرى يزن بها للناس؟ لا يجوز. وحدة المكاييل والموازين ضرورية في العالم، لئلا يأكل الناس أموال بعضهم بعضا. يعطيك يقول لك هذا وزن، لا جيب لك ثاني يقول هذا أزود هذا أنقص، وأنا ما أدري. لا، ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بهذا، من السنة وحدة المكيال والميزان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال من؟ المدينة. اللهم بارك لهم في إيش؟ صاعهم ومدهم، والصاع والمد مكيال. ومكة وحدة الموازين، الميزان ميزان مكة. فالعالم الإسلامي عليهم بحسب هذا الحديث أن يوحد مكاييله على مكاييل المدينة، وموازينه على موازين إيش؟ مكة. زي وحدة النقد، هل يمكن يكون في بلد واحدة نقدان متفاوتان لدولة واحدة؟ لا، لكن لكل دولة نقد مستقل. فكذلك لكل دولة مكيال وميزان مستقل. فطاعة الإمام في المكيال وفي الميزان وفي إعلان الحرب على عدو محارب وعقد الهدنة مع مقاتل. فإذا أعلن ولي أمر المسلمين حربا على عدوه وجب على الأمة أن تقوم معه، وإذا أعلن هدنة على مع أمة وجب على المسلمين أن يلتزموا بهذه الهدنة. فالمكيال والميزان من الأمور الاجتماعية التي يجب توحيدها. وكان الدرهم أولا ليس إسلاميا بل كان روميا وجاء إلى الإسلام، وكذلك المثقال ما كان موجود على عهده، ولكنه كما يقولون المثقال لم يختلف وزنه جاهلية ولا إسلاما، ولكن الدرهم يتفاوت. وجاء في صدر الإسلام التعامل بالدراهم التي كانت تأتي، وفي الدولة الأموية كان الدرهم الصغير والدرهم الكبير. فجمعهم بعض ولاة بني أمية، وجمع واحدا صغيرا وآخر كبيرا، وقسمهما نصفين، واعتبر الدرهم نصف الكبير وإيش ونصف الصغير، وتوحد الدرهم وصار على الوزن كما يقولون 10 دراهم بسبع تزن 7 مثاقيل. نحن الآن كما يقولون الدرهم وحدة، وحدة ميزان ووحدة نقد. تقول الأوقية كذا درهم، يقول وهي 40 درهم، وتقول الدرهم أو الدينار يصرف ب10 دراهم. كان صرفه في زمن عمر ما بين 8 وما بين 12، واستقر على أن الدينار يصرف ب10 دراهم. وأصبح هنا كما سيأتي 20 دينارا نصاب الذهب، و200 درهم نصاب ليش الفضة. يبقى الدينار يعادل كم من الدراهم؟ ها؟ 10، لأن 20 دينار تعادل 200 درهم، يبقى 200 × 20 فيها إيش؟ فيها 10. إذن الدرهم وحدة وزن ووحدة نقد. ولهذا ربما نجد في بعض كتب الفقه يقول لك كذا درهما وازنا، كذا درهما عدا. فإذا قال لك وازنا يعني موزون وزنه كذا، وإذا قال لك معدود يعني معناه بوحدة نقدية يعد كذا درهم. لما تغيرت المكاييل والموازين، وكما قلنا إن لكل أمة أن توجد لنفسها من المكاييل ومن الموازين ما ترتضيه، مع طول الزمن تغير الدرهم وتنوعت المكاييل. انت عندك المد في السوق، المد في السوق ليس هو المد النبوي، كان المبدأ المد النبوي، فتغير والمد الذي في السوق يعادل الصاع الذي في السوق يعادل 3 صيعان من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المد النبوي ربع الصاع النبوي. يعني المد السوق مد التجارة 12 مد نبوي. إذن اختلفت المكاييل في المدينة. الوزن الشرعي على ما حرره كثير من الفقهاء المتقدمين تارة والمتأخرين واتفقوا عليه، كالريال السعودي موجود وكان وحدة نقد، الآن انتهى عن كونه نقدا، أصبح حلية وأصبح تحف هدايا، لم يعد يتداول كعملة سائرة بين الناس بوحدة الريال. وزنه في الدراهم المعروفة عندنا 3 دراهم و3/4 الدرهم، بتحرير العلماء بأن 100 درهم الواردة في نصاب الفضة تعادل 56 ريال سعودي، الذي يزن الريال الواحد منها 4 دراهم إلا ربع. احنا نأخذ هذا كمبدأ ومعيار موجود عمليا، يبقى نصاب الفضة بالنسبة للريال السعودي الذي كان يتداول وموجود الآن على وزنه يصاغ ويستعمل على هيئته ووزنه، لكن لا يتداول بين الناس. لما جاءت هذه الأوراق البنكنوت أصبح الريال السعودي الفضة يعادل أن يمكن 20 ريال ورق. إذن لا عبرة بهذا. لكن كيف نحدد نصاب الفضة التي نمتلكها على 200 درهم التي جاء الشرع بها؟ نقول إن العملة هي وسيلة الشراء وهي الوسيط في التعامل، فننظر إلى 56 ريال فضة السعودي الذي كان يتداول التي تعادل 200 درهم، ناتي بال56 ريال السعودي، كم قيمتها الشرائية في الأسواق؟ ما نقول في التعامل لأنها ألغيت عن التعامل، أبعدت عن السوق للتعامل وبقيت سلعة تباع وتشرى وعمر النقد ما يكون سلعة. فإذا كان نصاب 200 درهم يعادل وزنا 56 ريال سعودي، والريال السعودي 4 دراهم إلا إيش؟ إلا ربع، ومعمول حساب الرصاص أو النحاس الموجود مع الفضة ليشدها ليمكن سبكها وصياغتها ريالات قابلة وصالحة للتداول دون أن إيش يفر منها شيء. نأتي للعالم كله، في أي بقعة من بقاع العالم كم سعر الفضة عندكم؟ 56 ريال فضة، وزن الريال 4 دراهم إلا ربع، واضربها واحسبها كم قيمة الشراء 200 درهم فضة عندكم؟ إذا قالوا لنا قيمتها 500 ريال، 200 روبية، 20 دولار، 15 أو 40 مثلا استرليني، كذا بالين، أي عملة في العالم تتداول كنقد، القيمة الشرائية لهذه العملة في بلدها كم منها يعادل 200 درهم ثمنا؟ فما يعادل 200 درهم الأساسية من الفضة بالقيمة الشرائية يكون هذا هو النصاب. إذا جئت في مصر فيها الجنيه المصري، بكم جنيه نشتري 200 درهم؟ الجواب نقول هذا هو النصاب. إذا جئنا إلى الهند وباكستان كم روبية يشترى بها 200 درهم؟ إذا جئنا إلى أمريكا كم دولار يشترى به 200 درهم؟ إذا جئنا إلى بريطانيا واسكندنافيا ولا بيش يسموها كم استرليني يشترى به 200 درهم؟ وهكذا في دول العالم. هنا في السعودية كم ريال سعودي ورقي يشترى به 200 درهم؟ فيكون النصاب عن الفضة بالعملة الورقية التي هي بديل ما يساوي في القيمة الشرائية 200 درهم نقول عندك نصاب. واضح هذا يا إخوان ولا في لبس؟ بغير هذا لا يمكن أن تصل إلى تقدير نصاب الزكاة. ولذا لما كثر فيه الأخذ والعطاء في السابق جاء عن ابن تيمية رحمه الله قال كل بلد دراهمها بحسبها. لكن احنا ما نترك المسألة لهذا الحد، قل حسب ما يتعاملون، ولكن ينبغي أن تكون هناك قاعدة عامة شاملة، وهي ما أشرنا إليه، في كل عملة تصدر في العالم كم قيمتها الشرائية للفضة بمقدار وزن 200 درهم، فما بلغ قيمته الشرائية 200 درهم للفضة نقول هذا هو بداية النصاب. انتهينا من هذا؟ طيب، القسم الثاني ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وتقدم تفصيل زكاة الإبل في أنصبائها، في كل 5 شاة، في 5 إلى 20، في 25 بنت مخاض، في 36 بنت ويش بنت لبون، إلى النسبة التي تقدم ذكرها فيما سبق. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق وحدة مكيال كبيرة. والوسق كم صاع؟ ها؟ 60 ولا 30؟ الوسق 60 صاعا. يبقى 5 في 60 بكم؟ ها؟ 5 في 6 ب30 وحط الصفر كمان يصير 300 ولا لا؟ 3 قدامها صفرين ولا 30 قدامها صفر حق 60. إذن 600 صاع تكون هي نصاب الحبوب ونصاب التمر ونصاب الزبيب إذا ألحقناه بيش بالتمر، وكذلك البر والشعير وما أنبتت الأرض. وآتوا حقه يوم حصاده. الزروع ليس لها حول، الزروع إيش؟ ليس لها حول، ولكن ما تقدم عندنا من الورق ومن الإبل فيها اشتراط الحول، النصاب والحول، كذلك نصاب الإبل. إذا استمر النصاب عند صاحبه حولا كاملا دون نقصان عليه الزكاة. إذا طرأ عليه نقصان أثناء الحول ولم يكتمل يبقى ما اكتسب أو ما امتلك نصابا حولا، نقص ثم زاد يبقى العمل فيها ايش؟ نبدأ الحول من يوم ايه؟ الزيادة الجديدة. وهكذا مثل ما عملنا في الدراهم 200 درهم. وهنا يأخذ العلماء ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. مفهوم المخالفة او النص ليس فيما، هذا نفي الصدقة عن أقل من إيه؟ 5 أوسق. من 5 أوسق. يبقى الحبوب والثمار منصبة لها أنصباء ولا بدون نصاب؟ لها نصاب. ها؟ على مقتضى هذا الحديث من امتلك، من حصد، من جنى، من جد وامتلك من الحبوب أو من الثمار التمر والزبيب، وحصد من البر من الشعير من أقل من 5 أوسق، 4 أوسق ونصف، فهو أقل من 5، هل عليه زكاة؟ بمقتضى هذا الحديث الصريح لا زكاة عليه. وبهذا أخذ الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يأخذ بهذا، وإنما أخذ بالحديث الآخر. الحديث الآخر فيه ما سقي بالنضح أو ما سقي بالسماء أو بالمطر أو بعلا ففيه نصف العشر، ففيه العشر. وما سقي بالنضح والثواني أو بالنضح والآلة ففيه نصف العشر. وهنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقال هنا رحمه الله فيما سقت، ما هنا موصولة، في الذي سقته السماء العشر. فقال ما هنا موصولة عامة أوجبت في كل ما سقته السماء العشر. والسماء تسقي الوسقى والخمس والخمسين، مفهوم هذا يا إخوان؟ والسماء تسقي الحبوب وتسقي الخضروات لعموم ماء سقت السماء، فأوجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض إلا الحطب والغاب اللي هو القصب كما يقولون، فهذا لا زكاة فيه. فهنا المبحث عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في هذين الحديثين، ليس فيما دون خمسة أوسق، فيما سقت السماء بينهما معارضة ولا ما في معارضة؟ ها؟ في معارضة، ليه لا؟ ما سقت هذا عام في كل ما سقته السماء، والسماء تسقي النخلة والعنب والنعناع والطماطم والبامية والملوخية، تسقيها السماء ولا لا؟ فأخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله بعموم كل ما سقته السماء بأن فيه العشر قل أو كثر. فهمنا هذه يا إخوان؟ الجمهور بما يجيبون على ذلك قالوا فيما ما هنا عامة فعلا، ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق مما سقته السماء صدقة، وما زاد على الخمسة الأوسق ففيه صدقة، فهو مما سقته السماء بشرط أن يكون زائدا عن خمسة الأوسق. شيء ثاني، طب وش تقولوا في الخضروات؟ قالوا نعم، الزكاة جاءت في الأوسق، والذي يوثق إنما هي الحبوب، أما الخضروات فلا توثق، إنما توزن أو تعد، وعلى هذا ما دخل فيها زكاة. فالجمهور أخذوا من هذا الحديث ألا زكاة فيما تنبته الأرض إلا ما كان أولا موثقا، وهي الحبوب والثمر المجففة، ثم يصل إلى خمسة من الأوسق، وعلى هذا لا زكاة عند الجمهور في خضروات، ولا زكاة عند الجمهور في حبوب أقل من خمسة أوسق. والإمام أبو حنيفة إيش قال؟ قال على العموم، مدام سقته السماء بلغ وسقا أو نصف الوسق، أو كان موسقا حبوب جافة أو كان خضروات ففيه الزكاة. ولذا تنص كتب الحنابلة تقول في كل عشر دساتج دستجة، كتب الأحناف، كتب الأحناف، شنو أقول الحنابلة؟ لا لا لا تقول، لا تظلم الحنابلة، هذا في فتح القدير عند الأحناف ينص على هذا الإيش الحكم. إذن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، سيق لأي شيء؟ لمقدار ما يؤخذ ولا لنوعية المزكى؟ ها؟ في جنسه أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه. هم أخذوه إيش على الحديث الآخر على عمومه، والجمهور يقولون الحديث هذا سيق في بيان نصاب الأموال الزكوية، الفضة خمسة ايه خمس أواق، والإبل خمس زود، والحبوب خمسة أوسق. إذن هذا مضمون هذا الحديث في هذه الأصناف الثلاثة. نعم. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في ناحية إخوان أيضا تتمة لبحث الزروع والثمر، وقد يأتي لها ذكر آخر، التطبيق العملي بالمدينة، وهذا مما يعطينا قيمة الفقه المدني إن صحت هذه التسمية، أو بالأحرى صحة مذهب مالك في عمل أهل المدينة، وأنه بين لنا ما أشكل على كثير من الناس، لأنه منقول كما يقال جيلا عن جيل، خلفا عن سلف، كتب عامل عثمان رضي الله تعالى عنه بالطائف: إن بالطائف الثمار والمقاثي، وذكر الفركس وذكر العنب وذكر وذكر، تأتي أو تغل لأهلها أكثر مما تغل النخلة للمدينة، أفنأخذ منها الزكاة؟ الطائف بلد إيش؟ فواكه ولا لا؟ أظن الأستاذ البرشوم ما يخفى على أحد، والخوخ والرمان المتميز، فقال فيها مقاثي وثمار. المقاثي جمع مقثاة، وهي مزرعة القثاء والخربز والحبحب والخيار، الشر الذي يمد على إيش؟ على وجه الأرض. قال تغل لأهلها أكثر مما تغل النخل لأهل المدينة، طبعا هذا إنتاج، نأخذ منها زكاة؟ فكتب إلي: كانت المقاثي بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الشيخين أبي بكر وعمر، وما كانوا ليأخذوا منها زكاة. يبقى الفقه العملي في زكاة الثمار عند أهل المدينة والعمل السابق يستدل به عثمان رضي الله تعالى عنه بأن هذا الصنف لا زكاة فيه. يبقى عثمان استدل بإيش؟ بعمل أهل المدينة، بما نقل أهل المدينة عن رسول الله وعن أبي بكر وعن عمر، وهو كان شاهد هذا أيضا لأنه من السابقين في الهجرة، ومكث إلى ما شاء الله في المدينة ويعرف عادتها وطبائعها. إذن ولكن انظر، يعني كيف آخذ ما لم يكن يأخذ عليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر زكاة؟ إذن لا يمكن آخذ زكاتها. ولكن انظر ما يأخذون من قيمتها، طبعا هم بيبيعوها، ما الذي ادخروه من القيمة؟ فمن بلغ عنده نصاب وحال عليه الحول فخذ زكاته. إذن بهذا يرد الجمهور أيضا على المذهب الحنفي بأن الزكاة لا تجب في الخضروات ولا في الفواكه ولا فيما هو دون الخمسة أوسق من الحبوب. وثم يأتي عاد التعميم بعد هذا، بعضهم يقول كل حب مكيل مدخر مطعوم، كل مطعوم مكيل مدخر يدخل في نصاب الخمسة الأوسق. وبعضهم يقول على المسميات البر والشعير والتمر والزبيب ويترك ليش البقية، ولكن كما يقولون الوصف المناسب والعلة الموجودة، وجدنا الرز وجدنا الدخن وجدنا السمسم وجدنا الفول، وكل هذه أيضا تؤكل، هل هي قوت ولا إدام ولا فاكهة؟ إن دخلت في باب القوت وهي مكيلة وتدخر فدخلت في الأوسق الخمسة، ما حصل منها فهو مزكى. بعض تفصيلات في كتب الفقه واسعة، وهو ما يدعو إلى ضرورة دراسة كتب الفقه بعد كتابة دراسة الحديث. وبعض العلماء يقول يقدم دراسة كتب الفقه ثم يطبق عليها الحديث، لأن هناك أشياء يختلف فيها ما بين كونها قوت أو فاكهة أو إدام أو دواء. الملكية ينصون ما كان من الحبوب دواء لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت. وبعض البلاد يختلف قوته عن الآخرين، السمسم قوت عند بعض البلاد. يحكون قصة ظريفة، اثنين استضافوا عند ناس ولا يعرفون عاداتهم، فقدموا لهم صحن عسل وصحن سمسم، هما ما يعرفون هذا ولا عمرهم شافوا ايش يسووا في هذا. شافوا عيل صغير ما قال تعالى كل، فغمس اصبعه في العسل وحركه في السمسم واخذ مشالت، قال بس روح كلم امك، روح لامك. يعني يعتبرون هذا قوت. يهمنا في الجامع بين الحديثين العمومين، خمسة أوسق خصص ما تنبته، ليش؟ ما تسقيه السماء، ما تسقي السماء عام مع خمسة أوسق خاص. والقال عند الأصوليين أن العام يقيد بالإيش؟ بالخاص، أو يحمل على إيش؟ على الخاص. ولكن يقولون عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ينظر عند التعارض والاختلاف فيما هو مصلحة للمساكين، ينظر إلى إيش؟ ما فيه المصلحة للمساكين. يتبين هذا حينما يكون عنده سيأتي عند زكاة الذهب. إنسان عنده عروض التجارة، إن قدرناها بالدراهم بلغت 200، معناها امتلك نصاب، معناها وجبت عليه زكاة للفقراء والمساكين. إن قدرناها بالذهب ستيجي 15 دينار. 15 دينار ليست إيش؟ ليست نصاب. نصاب الذهب كم؟ 20. فإن قدرناها بالذهب ولم تبلغ نصابا، وقدرناها بالفضة وبلغت نصابا، نعتبر تقدير الفضة. وإن كان العكس، إن قدرناها بالفضة لم تبلغ نصابا وقدرناها بالذهب فبلغت نصابا، اعتبرنا الذهب لنثبت حقا للفقير في هذا المال. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. هذا الحديث زادنا إيضاح في الموسق، ما هو؟ قال من تمر ولا حب. طب والزبيب ملحق بالتمر؟ تأتي نصوص أخرى تلحق بالزبيب. طيب وغيرهم؟ الآن أصبح الآن في تجفيف المشمش، تجفيف التين، ويمكن يكال 5 أوسق. ولا نروح للوزن، ما دام التمر والزبيب معياره الكيل كذلك نعتبر ذلك، وهل هما قوت أم فاكهة؟ فبعض الناس نظر إلى أنه يلحق بالزبيب، وبعض الناس قال لا، لم يأتي فيها نص، فيتوقف عند النص في الثمار ولا يلحق به ما سكت عنه، وبشبهة أنها أيضا ليست قوت بخلاف التمر. التمر قوت وفاكهة، وفاكهة المقيم وزاد المسافر، بل وزاد المقيم. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: شهران 3 أهلة، هلال وهلال وهلال، ما أوقد في بيت محمد النار. يعني ما طبخنا شيء، ما خبزنا شيء. على ما كانت معيشتكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر وإيش؟ الماء. يبقى التمر قوت ولا لا؟ ويتفق علماء التغذية أن الثمرة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يقضي عليها دهرا أو عمرا التمر، وفيه جميع مقومات الجسم من أنواع التغذية والمعادن والحديد وإلى آخره، حتى كان العرب يعتقدون أن التمر في كل شيء إلا المادة الدهنية، فكانوا يضيفون إليه الزبد على التمرة مثلها إيش؟ زبدة ليعوض نقص الدهن من التمر. الآن أثبتوا بأن فيه دهنا. الذي يهمنا أن التمر لا ينبغي أو لا يصلح أن نقيس عليه غيره من الثمار، لأن غيره لا يساويه. وعلى هذا الحديث أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر وإيش؟ ولا حب صدق. ولا حب، بقينا في الحب، هذه السمسم حب، الشعير حب، البازاليا حب، اللوبيا حب، الفاصوليا حب، البامية حب، هذه حبوب كلها، ولكن كلها قوت أو بعضها قوت والباقي ليس بقوت. سنرجع إلى التفصيلات الواسعة الوافية في كتب الفقه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. هذا تفصيل فيما تقدم. عرفنا بأن ما تنبته الأرض وكان يوسق فبلغ خمسة أوسق ففيه صدقة، فيه صدقة بصفة عام، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكلمة صدقة تشتمل صدقة التطوع وتشتمل إيش؟ الزكاة المفروضة. خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. فسمى المفروضة التي يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صدقة. وعلى هذا جاءنا التفصيل، كم نأخذ من ما سقت السماء أو كم نأخذ مما تنبته الأرض ونحصده، فبين لنا ما خفت كلفته زادت نسبة صدقته، وما كثرت كلفته نقصت نسبة صدقته، معادلة. وهذا من الإرفاق. ما سقته السماء، السماء كيف تسقيه؟ مطر. ما سقته السماء أو سقي بالإيش؟ بالعيون. العيون تفيض من الأرض وتمشي سيح فتسقي الأرض. فإذا النبات يسقى بدون كلفة بالمطر أو ماء من العيون يسيل أو سيول تأتي وتسقي على أمطار متفاوتة، أو يتكلف لسقي الزرع مؤونة بالنضح، والنواضح الإبل تنضح الماء تسحبه من البئر أو الدولاب، وكذلك السواني، فكل ذلك بالآلة أو كما يقول بالدولاب. فما تكلف الآن أصبحت مكاين، كذلك المكاين لها كلفة، لها محروقات، لها قطع غيار، الماكينة كم قيمتها في ذاتها. إذا ما كان سقيه بدون كلفة بأن جاء المطر من السماء أو جاءت الماء من العيون أو عثري، العثري إلى الآن مستعملة، تسمعوها من البيعين الحبحب، حبحب عثري. والعثر هو أحسن أنواع الحبحب، لأن الأصل فيه أن تكون التربة خصبة فيأتي السيل أو النهر فيغمرها ويمكث مدة فيها ثم ينحسر عنها وتتشرب الماء إلى تخوم بعيدة. فإلى وقت معين يأتون إلى تلك التربة المشبعة بالماء ويضعون الحبوب، سواء كان ذرة أو كان شري من هذا الحبحب أو الخضروات، فهذا عثري. وشاهدت الذرة العثري في صامطة يحصد مرتين على مجيء السيل مرة واحدة، فيأتي السيل ويغمر الأرض، وأرض خصبة جدا، ثم بعدما ينضي عنها الماء وتحتمل مشي الأقدام يضعون حب الذرة هذا اللي يسموه العويجة أو كذا سنبلته في أعلاه، ويحصدونه مرتين، يحصدونه أولا ثم ينبت من محله ويأتي بثمرة ثانية على ذاك العثري. فالعثري هي الأرض التي يغمرها الماء من نهر أو من سيل أو نحو ذلك، ثم يفيض عنها وقد تشبعت بالماء فيزرع ولا تحتاج إلى سقي بعد ذلك حتى تحصد. إذن هذا أيضا مما سقته ليش؟ السماء أو العيون، أي بدون كلفة. إذن ما تخرجه الأرض يشترط فيه أن يكون موسقا، ولا يشترط فيه الحول، وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن الحصة التي تؤخذ، الحصة في الذهب والفضة وعروض التجارة متحدة ربع العشر، لكن هنا إما العشر كاملا وإما نصف العشر بحسب إيش؟ كلفة السقي. أما مؤونة الحرث والزرع فهذه ضروري لا بد منها، ولما ينظر إلى الكلفة بعد عملية الزرع بالذات. فإن كان عثريا أو سقته السماء أو العيون أو السيول ولم يتكلف صاحبه في سقيه شيئا ففيه العشر من خمسة أوسق فما فوقها، دون الخمسة أوسق ليس عليه فيها شيء. عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. أيها الإخوة الكرام، إن مباحث الأموال الزكوية تتسع فروعها وجزئياتها في كتب الفقه ما لا تتسع في كتب الحديث، ونذكر الإخوة بما تقدم في أوائل هذا الباب المبارك أن المسلمين أجمعوا على أجناس أربعة هي محل الزكاة: بهيمة الأنعام، والنقدان الذهب والفضة، وعروض التجارة، وما تنبته الأرض. هذه الأصناف والأجناس الأربعة هي محل الزكاة. ثم اختلفوا في تلك الأصول الأربعة في بعض أفرادها، فمثلا بهيمة الأنعام أو الحيوان اختلفوا منها في زكاة الخيل، قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولم يقل به الجمهور. وفي الذهب والفضة اختلفوا في الحلي، أي الذهب والفضة المصنوع والمستعمل، وأوجبه فيها أبو حنيفة رحمه الله ولم يجبه غيره، على خلاف عند الشافعي وأحمد، ولم يجبها مالك قولا واحدا. واختلفوا في ما تنبته الأرض: عروض التجارة من قال بها قال بالعموم، ومن لم يقل بها لا كلام معه، كما اختلفوا فيما تنبته الأرض. أجمعوا على هذه الأصناف الأربعة: الشعير والبر والزبيب والتمر. هذه الأربعة الأصناف مجمعون على أنها زكوية، ويختلفون فيما عدا هذه الأربعة. وهذا الحديث هو الأصل في هذه القضية. يقول المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى أي الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، متى قال ذلك؟ حينما بعثهما إلى اليمن، وكانوا قضاة وأمراء وجباة زكاة وجزية وقضاة، وكان لكل مخلاف يعمل فيه. ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان يطوف باليمن بأقسامها كلها إلى حضرموت إلى غيرها، يعلم ويقضي. وهنا في محل التعليم الحاجة أرسلهما جابيا للزكاة وللجزية، فعلمهما مما يأخذون الزكاة. قال: لا تأخذوا الصدقة إلا. وهذا الأسلوب في العربية يسمى أسلوب الحصر، لا كذا إلا، النفي والإثبات، كما قالوا في كلمة الشهادة: لا إله إلا الله، فحصرت الألوهية في الله سبحانه وتعالى. والحصر كما يقولون يكون حقيقي ويكون تقديري أي نسبي. تقول: لا شاعر إلا حسان. حصرت الشعر في مين؟ في حسان. وهل لا يوجد شعراء سوى حسان؟ يوجد، ابن رواحة وغيرهم من الذين ناصروا الإسلام، وغيرهم شعراء الجاهلية. فيكون هذا حصر نسبي، أي لا شاعر إلا حسان بالنسبة لخدمته للدعوة الإسلامية. وهنا: لا تأخذوا من الصدقة إلا من. معنى هذا أن ما عدا المذكور بعد إلا المحصور فيه ما كان بعد إلا، لا شاعر إلا المحصور فيه حسان. وهنا: لا تأخذوا الصدقة إلا، ما بعد إلا هو المحصور فيه أمر الصدقة. وإلى هنا يتفق الجمهور في بصفة عامة وكما قيل إجماع الأمة على أن هذه المسميات الأربعة زكوية: الشعير والبر أو الحنطة أو القمح، والزبيب والتمر. ما عدا ذلك هناك فواكه تشاكل الزبيب والتمر، هناك حبوب تشاكل الشعير والبر. فهل يا ترى يؤخذ من تلك الأصناف التي خرجت عن إلا قياسا على المنصوص هنا أم لا؟ فنجد القول في هذه المسألة بالذات، نجد العلماء فيها على طرفي الوادي، ما نقول طرفي نقيض، على طرفي المبحث أو المسألة. فمن العلماء من غير المذاهب الأربعة من وقف عند هذه الأصناف الأربعة، قال: لا زكاة في شيء إلا فيما حصرها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من توسع وقال: كل ما أنبتت الأرض فيه زكاة. أظن تعرفت من قال هذا القول. من اللي قال هذا؟ أبو حنيف، اللي خارج المذاهب الأربعة، احنا ما نبغى نخش معاهم في شيء. الذي قال بهذا القول المتوسع هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وصاحبه محمد وأبو يوسف مع الجمهور. فأبو حنيفة رحمه الله قال: كل ما أنبتت الأرض ففيه زكاة إلا الحطب والقصب، وكما يقولون التبن ونحيه مثل هذا، فهذه لا زكاة فيها عنده. وما بقي من خضروات ومن بقول ومن حبوب ومن ومن ففيه الزكاة. ولا إما الأربعة يذكر بعض الخلاف عن الشافعي وأحمد روايتان فيما عدا الأربعة الأصناف، ويتفق الأربعة المذاهب على أنه لا زكاة في الخضروات ولا في الفاكهة. إذن هذه القضية أجمع العلماء على أنه الأصناف الأربعة زكوية، وهناك من قال بعموم ما أنبتت الأرض فيه زكاة، وهناك من توسط. مع هذا التوسط أخرج الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد جميع الفواكه: الرمان والخوخ والتفاح والموز والمشمش وواحد زي ما تبغى. فأخرج الأئمة الأربعة الفواكه والخضروات. معلوم الخضروات هذه إدام، كما نعلم اللي يبغى يروح سوق الخضرة شوف أصنافها. قالوا لا زكاة في الخضروات ولا زكاة في الإيش؟ الفواكه. جئنا إلى ما بعد الخضروات وما بعد الفواكه فيما تنبت الأرض بعد الأصناف الأربعة، نجد الذرة، نجد العدس، نجد الأرز، نجد اللوبيا، إيش تاني كمان نجد؟ الفاصوليا، البازيليا، هذه من مأكولات. نجد بزر الكتان، نجد بزر الخرطوم، نجد الكرسوف، نجد أشياء عديدة. فهناك من قال: يا هل ترى الأصناف الأربعة التي أوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة أوجبها فيها لأعيانها وذواتها، أو أوجبها فيها لعلة موجودة تخصها؟ فالجمهور على أنه أوجب الزكاة فيها لعلة موجودة فيها، وهي إيش؟ لو فكرنا ما هو العامل المشترك بين هذه الأصناف الأربعة؟ كنا تنبت لها الأرض، الأرض تنبت الخضروات والفواكه، كنها تجفف وتيبس وتدخر، أيضا هناك الرز والذرة يجفف وإيش ويدخر، كونها إيش؟ الحوت. قالوا العلة الجامعة بين هذه الأصناف الأربعة كونها قوت، والقوت تدفع به الحاجة، وهو القدر المشترك بالإرفاق بين الغني والفقير. إذن وجبت الزكاة في هذه الأصناف الأربعة لكونها قوت العباد. إذا كانت العلة القوت ودخلنا من الأبواب الجانبية، دخلنا بعض الأصناف التي تشترك في علة القوت. فمن العلماء من قال، أو الجمهور ما عدا خلافا عن رواية عن الشافعي وأحمد، كل ما أنبتت الأرض من حب مكيل، عشان ليس فيما دون خمسة أوس، مكيل يوسع، مدخر لأن التمر والزبيب والشعير والبر يخزن في المخازن وفي البيوت والدخل، وكان قوتا لأن التمر والشعير والبر قوت. هل الزبيب قوت مثل التمر أم لا؟ قد يدخل في ذلك وقد لا يدخل. فإذا وجدنا من الحبوب ما يشارك الأصناف الأربعة في العلة ألحقناه بها. جينا وجدنا الذرة تشارك، وفي بعض الروايات جاء والذرة، ولكن السند ضعيف كما يقولون، ولكن العلة موجودة. مدخر، مكيل، ايش؟ قوت. طيب جينا للرز، الرز الآن أصبح شيخ الجميع، مقدم على البر وعلى الشعير، وأصبح هو يعني عامة أغذية الناس. إذن نزكي الشعير اللي هو الآن ربما خاص بعلف، ونترك الأرز اللي هو عمدة طعام البشر. طيب وجدنا كمان العدس، العدس إدام ولا قوت؟ قالوا إدام. لا ما هو قوت، إدام ولا كشري. وجدنا اللوبيا، فهنا يقولون ما لم يكن قوتا وكان إداما أو دواء فلا زكاة فيه، لأن الأصناف الأربعة اجتمعت على علة القوت والاقتيات، فما كان دواء يكون للندرة، يكون للخصوصيات، خرج عن كونه قوتا، لم يشتمل على العلة الأمور أوصاف الثلاثة الكيل والادخار والقوت. إذن ما كان دواء زي مثل الكمون والكراوية واليانسون، هذه ما هي دواء ولا قوت؟ دواء يعالج به البطن والأطفال وكذا إلى آخره. حبة البركة، الحبة السوداء، هذه قوت ولا دواء؟ دواء، خرجت عن كونها قوت وإن كانت مكيلة ومدخرة. فقالوا ما لم يكن قوتا مدخرا مكينا لا نلحقه بالأصناف الثلاثة، لأنه من شرط المقيس أن يتفق في أوصافه مع المقيس عليه. فإذا نقص من أوصافه نكون قسنا شيئا على شيء أكبر منه، ويكون ناقص الوصف. إذن إلى هنا وبصفة إجمالية، هذه الأصناف الأربعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى عند إرسالهما إلى اليمن موضع إجماع. الخلاف فيما بعدها، ناتي فيما بعدها على حسب التدرج. ما كان مكيلا ولا يدخر، ما كان مكيلا مدخرا وليس قوتا. ناتي إلى الفواكه، الفواكه ليست مكيلة ولا مدخرة، إذا جففت صارت إيش؟ مكيلة مدخرة، ولكن هل تكون قوت؟ وجدنا التين كما يقول بعض العلماء إن مالك ينص على أن التين والتفاح والرمان والخوخ لا زكاة فيه. فقال قائل لأن التين لم يكن يجفف في بلد مالك، ولو علم أنه يجفف لقال به. يا سبحان الله، وما يجفف هنا، ولكن يأتي مجفف من الشام، لأن تجارة الشام كانت تأتي إلى المدينة وفيها التين والمشمش مجفف. وعلى هذا من أدخل التين في منطقة القوت يقول ألحقه بالزبيب، ومن أخرجه عن نطاق القوت جعله مع بقية الفواكه، وهكذا. ثم جاءت الآثار عن السلف مختلفة، ومنها مرسل ومنها مرفوع ومنها منقطع، وقد ناقشها العلماء مناقشة كافية، وأنصح كل طالب علم يريد تحقيق هذه المسألة أو يقف على ما قيل فيها. من كتب التفسير القرطبي، ومن كتب الفقه المجموع للنووي والمغني لابن قدامة وبداية المجتهد لابن رشد. هذه الكتب إن شاء الله ستكفي طالب العلم فيما أوردوا فيها رحمهم الله من الخلاف والنقاش لما تجب فيه الزكاة أو لا تجب بعد هذه الأصناف الأربعة. والعمدة في ذلك على إيش؟ هل الزكاة في تلك الأصناف الأربعة لذواتها ومسمياتها أو لعلة فيها كما قال ابن رشد؟ أما لذواتها فهذا أمر كما يقولون وصف طردي، إذن الأرجح أن تكون لعلة فيها. ما هي العلة؟ قالوا يجتمع فيها ثلاث صفات: الكيل والادخار والاقتيات. فما ألحق ما ساواها في هذه الصفات الثلاث ألحق بها قياسا، وما لم يساوها في ذلك أخرج عنها ولا يصح القياس فيها. وأجمعوا على أن الفاكهة لا تدخر وليست قوت، والخضروات لا تدخر وليست قوت. إذن أجمعوا على أن لا زكاة في الفاكهة الخضراء ولا في الخضروات. بعد هذا إذا حصل على ثمن للخضروات أو على ثمن للفواكه، هذا الثمن يترك زكاته كما ترك الأصل ولا تحول إلى نقدين والنقدان فيها الزكاة فتزكى تلك الأموال وإن كان أصلها من غير زكوي؟ اشتقول يا جماعة. النص جاء عن السلف بأن قيمة الخضروات وقيمة الفواكه تزكى، كما تقدم لنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه لما كتبوا إليهم عمالهم في الطائف وذكروا لهم الفواكه والخضروات وأنها أكثر من النخيل في المدينة، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد كانت المقاثي بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الشيخين، يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يكونوا يأخذون منها الصدقة، فلا صدقة في ذاتها، ولكن انظر ما باعوا منها فخذ الزكاة في أثمانها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. من الطريف في عند القرطبي رحمه الله يقول: قال فلان في تفسيره إن القائلين بالزكاة في الفواكه والخضروات هم أهل الكوفة، ومعلوم أن الكوفة ما أنشئت إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنشئت في خلافة عمر، فليس من المعقول أن تكون في الخضروات والفواكه زكاة بأن يوجد تشريع في الكوفة لهذه الأصناف ما لم يكن موجودا بالمدينة عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وليس بمعقول أن تكون فيها الزكاة وتكون معطلة زمن رسول الله وزمن أبي بكر وزمن عمر ثم توجد عند أهل الكوفة، من فين جابوها؟ وهذا كلام واقع أنه يعني له ثقله ووزنه. إذا لم يكن في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر أخذ الصدقة من الفاكهة والخضروات، وجاء أهل الكوفة يقولون بزكاتها، والكوفة ما أنشئت إلا بعد وفاة رسول الله، يبقى من فين جابوها؟ ليس معقول. وعلى هذا يتفق العلماء على شبه إجماع ما عدا الخلاف المذكور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقد أشرنا بالأمس أن السبب في هذا الخلاف ما هو، ونحن نعلم جميعا بأنه لا يأتي إمام بقول يخالف الأئمة من هواه من رأسه من قبل شخصه، لا والله، إنما يكون الخلاف بينهم في فهم لنصين تعارضا عندهم، والنصان الموجودان المتعارضان أو شبه المتعارضين ما قدمناه ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، والحديث الآخر فيما سقت السماء العشر وما موصول أي في الذي سقته السماء. والقرطبي رحمه الله يسوق نقاشا لطيفا على حد قوله سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل وإيش والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فيقول بعض العلماء أو الأحناف تمسكوا بعموم هذه معروشات، العنب يقوم على عريش، وغير معروشات النخل والأشجار الأخرى والنخل والرمان والزيتون و كل هذه، كلوا من ثمره إذا أثمر. ثمره الضمير راجع لإيش؟ لكل المذكورات في معروشات وغير معروشات والزرع والنخيل والرمان والزيتون إلى آخره. وآتوا حقه، الضمير في حقه رجع لإيش؟ أيضا قالوا لجميع المذكورات. وهذا مما استدل به أيضا أبو حنيفة رحمه الله، ولكنه يجيب عن ذلك ويقول: إن هذا الحق سوى فريضة الزكاة، وكان قبل فرضية الزكاة في هذه الأنواع حق، كما في الحديث في المال حق إيش سوى الزكاة. قالوا: إذا حضر الجداد فاعطه، إذا حضر الحصاد فاعطه، إذا حضر جمع الثمر فاعطه، ثم إذا حصدت وذريت وكلت ووسقت أخرج الزكاة المفروضة في الموسق. فيجيبون على أن حقه هنا للنافلة وليس للفريضة. ويبدو لي والله تعالى أعلم أن هذا له نظير لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها في قاع قرقر فتطأوه بإيش خفافها وتعضه بأنيابها حتى يقضى بين الخلائق، ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم، فقالوا: يا والخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل أصل أصناف ثلاثة، وذكر ثم قال: ولم ينس حق الله فيها. فقالوا: حق الله في الخيل التي هي ليس الزكاة أن يركب المنقطع، أن يطلق الفحل على فرس غيره، أن يساعد بها المسكين أو غير ذلك من باب التطوع. قال: والحمر؟ قال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فجعل صلى الله عليه وسلم الحق في الخيل ليس فرض الزكاة. وتقدمت الإشارة في الخلاف فيما يتعلق بزكاة الخيل والتي قال بها أبو حنيفة رحمه الله، ثم العرب الذين جاءوا لعمر وقالوا: عندنا خيل نريد أن تأخذ منا زكاتها، ومشاورة الجمهور. وقول علي لا مانع مدام بهم بطواعيتهم إن لم تكن مفروضة على من يأتي بعدهم ويلزمون بها. يهمنا وآتوا حقه مع ولم ينس حق الله فيها، وهو بإجماعهم أنه ليست الزكاة. إذن وآتوا حقه يوم حصاده إنما هو من باب النافلة وليس من باب الفريضة. والنقاش طويل في هذه الآية الكريمة ساقه الإمام القرطبي في تفسيره. إذن هذه الأصناف الأربعة نرجع مرة أخرى ونقول مجمع على أنها زكوية ومختلف فيما عداها. من قال بإجماع بجميع ما أنبتت الأرض وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه محمد وأبو يوسف مع الجمهور، وهناك من قال الموسق المدخر، وهناك من قال الموسق المدخر القوت. فأحمد عنده كل موسق مدخر ولو لم يكن قوتا فهو زكوي، وعند الشافعي ومالك ما كان بضميمة كونه قوتا وما كان دواء أو فاكهة أو غير قوت فليس داخلا في باب الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.